كل مرة علامات ولا لا فينتهي إلى يعتبر مكلفا وإن حافظ هذا معنى قوله حولا أي ظهر البلوغ بهذه العلامات ثابت من دم الحمل من ذات الشعر أو بلوغه هذا السن. وهناك من زاد علامات أخرى منها غلظ الصوت ومنها كذلك طرف الأرنبة يعني إذا صار له طرف الأرنبة أنفي يعني في طرف أنفي. ومنهم من زاد علامات أخرى يعني قياسية. والحقيقة أن هذه العلامة لأنها شرط في قبولها وفي صحتها ووجودها. أي لا يمكن أن توجد صلاة وجود شرعي أو زكاة وجود شرعي أو حج وجود شرعي أو صيام وجود شرعي إلا بوجود شهادتين، فهي شرط في هذه القواعد كشرط الأم في ولدها، لأن لا يمكن أن يوجد ولد بدون أم، كذلك لا يمكن أن توجد هذه القواعد بدون عقيدة أبدا. أما لا يصح وجود الولد لأمهم، لا يصح وجود هذه القواعد بدون عقيدة. وهذه القواعد مأخوذة من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. بني الإسلام على خمس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس شهادة إلا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من فطار الفجر. هذه رواية ابن حجر بن الحارث. المقصود عندنا هو أن الشهادتين شرط بهذه القواعد، لا يمكن أن الشهادتين. لذلك قال: كتاب أم القواعد. والقواعد جمع قاعدة، القاعدة في اللغة هي أساس البناء. قال تعالى: وإن يرفع إبراهيم قواعد إسماعيل. فإذا القاعدة في اللغة هي أساس البناء، وأما القاعدة في الاصطلاح فهي أمر كلي أو حكم كلي ينطبق على جزئياته، حكم كلي ينطبق على الجزئيات. هذا هو تعريف القاعدة بالاصطلاح، سواء كانت هذه القاعدة في باب الفقه أم في باب النحو أم في باب الأصول أم في باب المنطق أو في غيرها. قاعدة هو حكم كلي ينطبق على الجزئيات. نقول مثلا: فاعل مرفوع. هذه قاعدة هي تنطبق على جميع جزئيات الفاعل حيثما كان الفاعل يكون مرفوعا، وهكذا تدخل في باب الأصول: الأمر للوجوب، كل أمر إذا لم تكن معه قرينة تصريحه إلى باب الاستحباب والصفات والإباحة فهو للوجوب. لكن مراد القواعد هنا بالذات لا هي إلا قاعدة الصلاة وقاعدة الصلاة، هذا المراد بها باب أم القواعد. قال: ومنطوت عليه من العقائد، أي هذا الكتاب يتكلم فيه على أم القواعد ويتكلم فيه على ما تنطوي عليه أم القواعد من عقائد، لأن أم القواعد اشتهى عقائد، أي مسائل يجب اعتقادها، اشتهى واحد المسائل يجب اعتقادها. فهذا الباب إذن يتكلم فيه على أم القواعد هي الشهادتان، ثم يتكلم على المسائل الداخلة في الإشكال كصفة واجبة احتلال تبارك وتعالى، صفة واجبة حق الوصول والمستحيلة حق الوصول والجائبة حق الوصول. كل هذه مسائل اعتقادية يتكلم عليها المؤلف رحمه الله. وهذا ما نقول من فوت أي وما اشتملت عليه من العقائد جمع عقيدة، وهو ما يجب اعتقاده في الشريعة الإسلامية. فبدأ المؤلف رحمه الله هذا الكتاب بالكلام على الواجب بحق الله سبحانه وتعالى. هذا الواجب بحق الله سبحانه وتعالى موضوعه هو صفات الله. صفات الله يجب أن نعتقد أن لله صفات، لا بد أن نعتقدها بحق الله سبحانه وتعالى. هذه الصفات ذكر المؤلف رحمه الله منها 13 صفة، وهي في الحقيقة أكثر من ذلك، ليست محصورة في هذه 13، بل هي أكثر من ذلك كما سنبدأ عليه عندما نتكلم على هذه الصفات واجبة لله سبحانه وتعالى. هذه الصفات تبدأ أولا بالقسم والأقسام، يعني أنواع منها لا يسمى بالصفة النفسية، ومنها ما يسمى بالصفة السلبي أو صفة السلوك، ومنها ما يسمى بالصفة المعنوية، ومنها ما يسمى بصفة المعاني، ومنها ما يسمى بصفة نفسية، ومنها ما يسمى بصفة السلبية، إنما يسمى صفة المعاني ومنها صفة المعنوية لكنها من كلامه. إذا بدأ بالنوع الأول من هذه الصفات وهي صفة النفسية، قال يجب لي له الوجود والكتاب كالبقاء والمطلق العام، وخذت لي خلقه من المثال وحدة الذكر والانفعال وقدرات الإرادة لحكم الحياة جمع الكلام وعودي واجب. لكن كم صفة؟ ثلاثة أشهر صفة، وقدمت خمسة الصفة الأولى الواجب في النهج الزمنية وهي صفة المنزول يجب لي له الوجود والكتاب يجب لله الوجود. الوجود قال في تعريفه هو صفة نفسية، وصفة نفسية لازمة للذات، حيثما وجدت الذات فلا بد أن تكون معها. وعنده الصفة من حيث هي تنقسم، الصفة من حيث هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. اسم يسمى صفة وجودية، واسم يسمى صفة حالية، واسم يسمى صفة اعتبارية. من هذه الثلاث صفة وجودية، صفة الحالية، صفة الاعتبارية. أما الصفة الوجودية، صفة الوجودية فهي صفة ثابتة وهي تنقسم إلى قسمين، قسم حسي وقسم عقلي. فما يدرك من هذه الحس يسمى بصفة الوجودية الحسية، حالة حال البياض والسواد، إن هذه الصفة وجودية حسية مدركة بالحس. الثاني منها عقلية، الثاني منها عقلي أي ليس حسي، إنما يدرك بالعقل ولا يدرك بالحس. وذلك هو الذي يسمى هنا بصفة المعاني، صفة المعاني مثل القدرة والإرادة والسمع والبصر إلى آخره. فهذه الصفة تسمى إذن بصفة المعاني وهي صفة وجودية، بمعنى صفات وجودية. هناك من يسميها بصفة الثبوتية. هذا النوع الأول من الصفات، النوع هو صفة الوجودية، تنقسم إلى قسمين حسية وعقلية. الحسية مثل السواد والبياض، العقلية مثل القدرة والإرادة إلى آخره. النوع الثاني من الصفات هو صفة الحالية. صفة الحالية يقولون في تعريفها هي ليست موجودة في نفسها ولا معدومة، وإنما هي ثابتة للذات، عندما وجدت الذات وجدت معها، لكن ثبوتها للذات ليس معللا بعلة. ثبوتها للذات ليس معللا بعلة، معلل بعلة نعم. أما مع الصفة الحالية، الصفة الحالية قلنا في تعريفها ليست موجودة بنفسها ولا معدومة، ليست موجودة ولا معدومة بنفسها، ليست موجودة ولا معدومة بنفسها، وإنما ثابتة، إنما هي ثابتة للذات. لكن تنقسم إلى قسمين، لكن تنقسم إلى قسمين. قسم منها يوجد مع الذات بغير علة، يوجد مع الذات بغير علة، هذا نسميه بالصفة النفسية، الذي يوجد مع الذات بلا علة. وقسم آخر يوجد مع الذات بعلة، وهذا يسمى بالصفة المعنوية، حلش ككونه قادرا وحيا ومريدا وسميعا وبصيرا. هذه الصفة كونه قادرا ومريدا وحيا وسميعا وبصيرا هي ثابتة للذات بعلة. ما هي هذه العلة؟ هي علة القدرة والإرادة. كونه قادرا بماذا؟ بقدرة. كونه عالم بماذا؟ بعلم. كونه حيا بحياة. كونه سميعا بسمع. كونه بصيرا ببصر. هذه الصفة الحالية على قسمين، قسم من هذا هو ثابت للذات بلا علة، وهو الذي نسميه بالصفة النفسية، الحالة حال الوجود، فالوجود ثابت للذات بغير علة. النوع الثاني نسميه بالصفة المعنوية، وهو ثابت للذات بعلة، كونه قادرا حيا وليدا سميعا بصيرا، لان هذه الصفات ثابته للذات ولكن بعله، وهي كون وهي قدره واراده والسمع والبصر الى اخره. اذن عرفنا نوعين من انواع الصفات الحيثيه، الصفه الوجوديه والصفه الحاليه. واما الصفه الاعتباريه فهذه لا وجود لها في الواقع، وانما هي متخيله في الذهن، يتخيلها الذهن ويعتبرها ولكن لا وجود لها في الواقع. ولذلك تسمى هذه الصفه اعتباريه، لان الذي يعتبرها هو الذهن فقط، واما في الخارج فموجوده لا وجود لها في الخارج، كنساب الاضافه الى اخره. هي تسمى المناطق نساب الاضافه، هذا النوع لا وجود له في الخارج وانما يعتبره الذهن اعتبارا. إذا الذي يهمنا هنا هو هذه الصفة التي نسميها بالصفة الحالية، والتي تندرج تحتها هذه الصفة الواجبة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة الوجود. فصفة الوجود إذن هو نوع من الصفة الحالية ويسمى بالصفة النفسية، وهو ثابت للذات بلا علة. كلما وجدت الذات لا بد أن يوجد معها هذا الوجود، إلا أن وجود ربنا عز وجل ليس كوجودنا، لأن وجودنا نحن مسبوق بعدم ملحق بعدم. أما وجود ربنا عز وجل فليس له بداية وليس له نهاية. فإذا قلنا فلان موجود والله موجود، فهناك بون شاسع وفرق عظيم بين وجود الله ووجود الإنسان، بين وجود الله ووجود الإنسان. فوجود الإنسان مسبوق بعدم وملحق بعدم، ووجوده خاضع لمقاييس بشرية، فوجوده محدود بزمان، محدود بمكان، محدود بأبعاد، محدود بحل الأبعاد. ووجوده كذلك وجود مدرك بحس، وأما وجود ربنا عز وجل فلا نسبة بينه وبين وجود الإنسان. ووجود الله ليس له بداية وليس له نهاية، ووجوده ليس محصور بأبعاد ولا محصور بأزمنة ولا محصور بأمكنة، ووجوده جل وعلا غير مدرك بالحواس، غير مدرك بالحواس، وإنما هو مدرك بماذا؟ بالعقل والروح. فعقولنا وأرواحنا تدرك وجود الله، لأن أثر وجوده في الكون ظاهر، كما قال أحد الحكماء: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. إذن كل هذا الكون يدل على وجود ربنا عز وجل وجودا مطلقا لا حدود له أبدا، ولا يمكن أن يحده عقل ولا أن يحيط به عقل، لا يمكن أبدا. لأن عقولنا مخلوقة وثانية ومحصورة، ووجود الله ليس حادثا وليس محصورا وليس ثانيا، ولا يمكن للمحصور أن يدرك الله محصور، يمكنش واحد حاجة اللي محصورة تضرب واحد حاجة اللي هي غير محصورة. احنا العقول ديالنا محصورة، كيضربنا محصورة. ووجود الله هل هو محصور؟ غير محصور. إذ لا يمكن لغير المحصور أن يدرك، لا يمكن للمحصور أن يدرك غير المحصور. كذلك عقولنا محكوم عليها بالفناء، والله سبحانه وتعالى باقي لا نهاية لوجوده ولا بداية لوجوده، ولا يمكن للفاني أن يدرك الباقي أبدا. وهكذا عقولنا لا تستطيع أن تدرك الله عز وجل أبدا، ولذلك ورد في الأثر: تفكروا في الله ولا تفكروا، تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله، فإنكم لن تقدروا قدره، أي لم تبلغوا كلها. نصف شيء الشرك والهديان. إذا لابد أن يكون عندنا الفرق بين صفة الوجود الثابتة لله وصفة الوجود الثابتة لغير الله. نحن نقول الملائكة موجودون، ولكن هناك فرق بين وجودنا وجود الملائكة، فرق كثير جدا. وجودنا وجود مادي يدرك بالحس ويحتاج إلى أن يشغل مثلا هذا الوجود ديالنا والذوات ديالنا واحد القدر من الفراغ دياله، أما وهو محصور هذا الوجود ديالنا بحد مكان معين. أما وجود الملائكة فلا يمكن أن تخضعه لمقاييس الوجود ديالنا، لأن الملك وجوده شيء معنوي لا يحصره مثلا هذا المكان الذي نحن فيه، لا تحجبه المادة، الوجود ديالنا محجوب بالمادة، لا يمكن أن يخترق هذا الجدار أبدا. بخلاف الملك فإن هذا الجدار لا يحجبه، هو يخترق الجدار ويخترق السمك اللي هو حائط بالأرض ويسير، والمسافة الزمنية بالنسبة إليه ماشي بحال المسافة الزمنية بالنسبة إلينا، إحنا لو نقصر المسافة الزمنية فلا بد لنا من مدة نستغرقها، واخا كنا راكبين علاش ما كنا راكبين. أما وجود الملك فلا يحتاج إلى المسافة التي نحتاج إليها نحن. فهنا إذا فرق بين وجود مخلوق ومخلوق، فكيف بوجود الخالق؟ المالك مخلوق، احنا مخلوقين، ومع ذلك بيننا فرق بون شاسع جدا، فكيف بوجود ربنا عز وجل؟ إذن هذه الصفة الأولى من صفات الله الواجب الحق، وهي صفة الوجود التي هي صفة نفسية أو التي هي صفة الثابتة للذات ما دامت متحققة أو متحققة وجود في الواقع. قال بعد ذلك والقدم، الصفة الثانية الواجبة في حق الله عز وجل هي صفة القدم، والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والغنى المطلق والوحدانية في الذات والصفات والفعال، هذه الصفة الخمس تسمى بصفات السلب. لماذا سميت بصفات السلب؟ لأنها سلبت عن، يقول العلماء التوحيد، سلبت عن الله ما لا يليق به، والأفضل من ذلك أن نقول سلبت عن عقولنا ما لا يليق بالله، لأن الله عز وجل لم يكن متصفا بذلك الشيء الذي تسلبه عنه، لأن المفهوم ديال هذه المقالة هذه ديال هذا التعريف يصف السلب وأنها سلبت عن الله ما لا يليق به، بمعنى انفتع الله ما لا يليق به. ربما يتخيل من خلال هذا التعريف يتخيل الإنسان أن هناك شيئا يعني كان الله متصف به ثم سلبت هذه الصفة، أما إذا قلنا سلبت عن عقولنا ما لا يليق بالله فلا يتوهم هذا الشيء، يكون قد يتوهم. إذن إذا قلنا على تعريفهم وهو الكثير في عبارتهم صفة السلوك سلبت عن الله ما لا يليق به، ربما يتوهم أن هناك شيئا كان الله متصف به ثم سلبته، أما إذا قلنا سلبت عن عقولنا ما لا يليق بالله فلا يحصل هذا الوهم. إذا نقول سلبت عن عقولنا ما لا يليق بالله عز وجل، فمثلا القدم يسلب عن الله عز وجل حدوث، والبقاء يسلب عن الله عز وجل الفناء، والغنى المطلق يسلب عن الله عز وجل احتياج الفقر، والوحدانية الذات يسلب عن الله سبحانه وتعالى التعدد، ومخالفة للحوادث تسلب عن الله سبحانه وتعالى مشابهته وموضحته للحوادث، وهكذا يسلب عن عقولنا ما لا يليق بالله من هذه الصفات، لذلك سميت بصفات السلب أو بصفات السلوك. طيب، أول هذه الصفات وصفات السلوك هي البقاء والقدم، القدم نعم القدم، وأحسن منه هو التعبير القرآني اللطيف، وأحسن من هذا التعبير هو تعبير القرآن وتعبير الحديث، تعبير السنة الحديث، والله لم يعبر عن هذه الصفة بالقدم، وإنما عبر عنها بالأول، قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنت الأول لا شيء قبلك، والآخر لا شيء بعدك، والظاهر لا شيء فوقك، والباطن فلا شيء دونه. هذا هو الأفضل، لأن البقاء هذه الصفة يشترك فيها غير الله عز وجل. إننا نقول بناء قديم، نقول بناء قديم، كما نقول كتاب قديم وثوب قديم. والأفضل أن نسمي الله بما سمى به نفسه، وأن نصف الله بما وصف به نفسه، وقد رضي له سبحانه وتعالى أن يصف نفسه بهذا الوصف الذي لا يتصف به سواه، وهو الأول بلا البداية والآخر بلا نهاية. إذ المراد بالقدم هنا هو الأول بلا بداية، بمعنى لا افتتاح لوجوده، لا أولية لوجوده سبحانه وتعالى، أي وجوده لم يكن مسبوقا بعدمه. وهذه الصفة هي لله وحده، لأن ما من موجود في هذا الخلق إلا وله بداية، ما من موجود في هذا الخلق إلا وله بداية. الكون له بداية، الكون كله له بداية، والملائكة لهم بداية، والجن لهم بداية، والإنسان له بداية، فكل المخلوقات لها بداية، والجنة لها بداية، والنار لها بداية، مع أنه سبحانه وتعالى اقتضت حكمته ألا تكون نهاية للجنة ولا للنار، للجنة بداية ولكن لا نهاية لها، خالدين فيها أبدا، والنار كذلك لها بداية لكن لا لنهاية لها، على القول الصحيح الذي ذهب إليه الجمهور، بخلاف من قال إن لها نهاية وأنها في يوم من الأيام ستخلد، وهذا قول قال به بعض السلف، لكن الصحيح هو أنها لا بداية لا نهاية لها. إذن ربنا هو الوحيد الذي لا بداية، كل الموجودات والمخلوقات لها بداية، لم تكن فكانت، فهو الذي أنشأ الدنيا سبحانه وتعالى أول مرة، كما قال وهو الذي خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، هو الذي خلقكم أول مرة، وقال كما بدأكم تعودون، والآيات فيها المعنى كثيرة، وقال ما أشدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عرضا، ما أشهدتم أي حين خلقتهم وخلقت السماوات والأرض ما أحضرتهم ليشهدوا، أي ما أحضرتهم ما ليشهدوا، وما استعنت بهم عندما أردت أن أخلقهم أول مرة، وما كنتم متخذ المضلين عرضا أي مساعدين يساعدونني. طيب، إذن هذه الصفة التي هي صفة القدم معناها أنه لا أولية لا افتتاح لوجود ربنا عز وجل، فوجوده جل وعلا لا نهاية له سبحانه وتعالى، لا نهاية له، كما أنه لا بداية له جل وعلا. فمهما امتد عقلك وفكرك، مهما امتد في الزمن السابق، فلن تجد لله بداية أبدا، ودائما كما ذكرنا يجب أن نستحضر القاعدة ما هي، وهو أن المحدود لا يدرك إلا محدود، حين تعجز فهنا تقول عقلي محدود، كيف يدرك إلا محدود، حين يمتد عقله هكذا، أحيانا قد يمتد العقل ويفكر في المسافة التاريخية، وربما يأتي الشيطان عدو الله فيوسوس له ويقول من خلق، رسول الله أخبرنا بهذا، يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، يقول الله خلق كذا الله، حتى يقول له من خلق الله، فإذا وجد ذلك أحدكم فليستعذ بالله، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول لا إله إلا الله. إذن دائما القاعدة نستعين بها عقلي محدود، فكيف يدرك إلا محدود، حين يعجز عقله فهنا تكون أدركت، حين يعجز تكون أدركت، لأن العجز عن الإدراك إدراك، العجز عن الإدراك هو الإدراك تماما. طيب، إذن هو الأول سبحانه وتعالى بلا بداية. الصفة الثانية من صفات السلوك هي قوله هنا البقاء، المراد بالبقاء هنا الآخر بلا نهاية، والأول والآخر، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك. إذن المراد بالبقاء هو خلود الله سبحانه وتعالى وعدم نهاية لوجوده جل وعلا. مهما امتد بصرك، مهما امتد فكرك وعقلك في المستقبل، في سابق، في اللاحق، في اللاحق من الأيام، فحين يعجز عقلك عن إدراك هذا المعنى فاعلم بأنك أدركته، ولا تستطيع أبدا أن تحدد لله الكامل سبحانه وتعالى نهاية. لماذا؟ لأن عقلك عاجز، ودائما المحدود لا يدرك إلا محدود، والفاني لا يدرك الباقي تماما. هذه القاعدة التي نسير عليها في كل صفة، في كل صفة، لأن عقلنا له دائرة محدودة لا يستطيع أن يتجاوزها، لا يستطيع أن يخرق تلك الدائرة، لأن الله تعالى خلق، والمخلوق له دائرة محدودة. كل مخلوق، الملك عنده علم لكن علمه محدود، النبي الذي يستمد علمه من الله علمه محدود ولا غير محدود؟ محدود، ما أن علمه مستمد من الله مباشرة. إذن كل مخلوق عنده دائرة محدودة ما يتجاوزها. أما غير المخلوق فهذا هو الذي له الكمال المطلق، الكمال المطلق لربنا. إذن هو الآخر بلا نهاية، والباقي جل وعلا، هو الحي لا إله إلا هو. ادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. ثم قال في الصفة الثالثة، يعني الصفة الثالثة بالنسبة للسلوك، والصفة الرابعة بالنسبة للذكر، بالنسبة للسلوك الصفة الثالثة، يقول الغنى المطلق. الغنى المطلق لأن أي غنى إلا وهو محدود، أي غنى مع ذا غنى ربنا عز وجل فهو محدود. تقول فلان غني لكنه محدود في غناه لأنه محتاج إلى غيره. أما الذي يوصف بالغنى المطلق فهو وحيد، فهو الله جل وعلا. والذي يوصف بالغنى المطلق، لماذا يوصف بالغنى المطلق؟ لأنه لا يحتاج إلى محل ولا إلى مخزن. فكيف يحتاج إلى محل؟ لأنه سبحانه وتعالى ذات وصفة، ذات وصفة، ذات كاملة وصفة كاملة، وليس صفة فقط كما يعتقد النصارى وكما يعتقد أصحاب وحدة الحلول ابن عربي الحاتمي وابن الفارض وغيره من دعاة الوحدة والحلول الذين يعتقدون أن الله مجرد صفة فهو يتجلى في كل شيء، صفة يتجلى في كل شيء. الله عندهم يتجلى في الخنزير والعياذ بالله، ويتجلى والعياذ بالله في الكلب، ويتجلى في البغية، ويتجلى في الحمار، ويتجلى في كل شيء، لأن عندهم الله صفة وليس ذات، والعياذ بالله من هذه العقيدة الفاسدة التي يعتقدها النصارى وأتباع النصارى من هذه الأمة كابن العربي كذا بلا تعريف، وابن الفارض وغيرهم من دعاة الوحدة والحلول. أما عقيدة المسلمين كلهم فهي أن الله ذات وصفة، وبذاته سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى محل، لأنه لو كان صفة فقط لاحتاج إلى محل، لأن الصفة هي عرض ولا يمكن أن تقوم بنفسها، فلا بد لها من ذات تتجلى فيه، وهو سبحانه وتعالى صفة، ولا يحتاج سبحانه وتعالى إلى مخصص ليخصصه من حالة إلى حالة أخرى، أي من حالة العدم إلى حالة الوجود، أو من حالة العجز إلى حالة الإقدار، بخلاف غيره من المخلوقات. فنحن وإن كنا ذات وصفة لكننا محتاجين إلى ماذا؟ لكننا محتاجون إلى من يخصصنا من حالة إلى حالة أخرى، من يخصصنا من حالة العدم اللي كنا فيها إلى حالة الوجود، ونحن الآن في حالة الوجود محتاجون إلى من يقوينا بعد ضعفنا، وإلى من يعلمنا بعد جهلنا، ومحتاجون إلى من يعيننا عند قيامنا. إذن فنحن وإن كنا ذات وصفة لكننا محتاجين دائما، محتاجون دائما إلى معين، وليس ذلك إلا الله. أما الله فهو غني عن المحل وغني عن المخصص، وبذلك كان سبحانه وتعالى غنيا غنا مطلقا. قال الله عز وجل وهو الغني الحميد. وقال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذن في الغنى المطلق من صفات السلوك التي تنفي عن عقولنا ما لا يليق بالله عز وجل، والذي لا يليق بالله عز وجل هو كونه مفتقرا إلى غيره، مفتقر إلى محل أو مفتقر إلى مخصص. هي الصفة الثالثة بالنسبة للسلوك، والرابعة بالنسبة للغنى. الصفة الخامسة مخالفته سبحانه وتعالى للحوادث. أما المخالفة للحوادث فهي صفة سلب تنفي عن عقولنا ما لا يليق بالله عز وجل، ومعناها معنى مخالفة للحوادث أنه جل وعلا يخالف جميع خلقه في صفاته، يخالفهم سبحانه وتعالى في ذاته، ويخالفهم في صفاته، ويخالفهم في أفعاله. قال تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فهو مخالف لمخلوقاته كلها في ذاته. فذواتنا مركبة من أجزاء، مركبة من عدة أجزاء، من هيكل عظمي، ومن هيكل لحمي، وكذلك مركب من عدة أشياء من عروق ومن. أما ذات الله عز وجل فهي منزهة عن هذا. دائما نأخذ بالقاعدة، لا تتصور ذات الله كتصورك لذوات المخلوقات، لأن عقلك لا يستطيع أن يدرك ذات الله، لأن عقلك محدود والله غير محدود، فلا تدخل غير المحدود في دائرة المحدود. إياك أن تدخل غير المحدود في دائرة المحدود، بل هناك مخلوقات يعني ذواتها متفاوتة جدا، هي مخلوقات وذواتها متفاوتة جدا. هؤلاء الملائكة الآن هل ذواتهم تشبه ذواتنا؟ ذواتهم نورانية، يعني هل ذواتهم تحتاج إلى دورة دموية وتحتاج يعني إلى أكل وإلى غذاء وإلى وإلى وإلى؟ لا، ومع ذلك هم مخلوقات، فكيف بالخالق الذي خلقهم سبحانه وتعالى؟ هناك ذوات حتى من البشر أنفسهم، وذوات كذلك في مخلوقات أخرى. فهناك ذوات صغيرة جدا، صغيرة جدا يعني لا يدركها البصر إلا بصعوبة، ومجهزة من جميع ما تحتاج إليه، عندها الدورة الدموية، وعندها الهيكل العظمي والهيكل اللحمي، جميع الهياكل والرأس والجهاز الباطن والجهاز السامع، كل ذلك عندها. هي ذات صغيرة جدا كذات البعوضة مثلا، ذات البعوضة فيها كل شيء، ومع ذلك هي ذات صغيرة جدا. ماذا تسوي في الإنسان؟ يعني إذا تأملت في هذا الكون كنت تجد تفاوت في الخلق، تفاوت إيجاد، فكيف بالله الذي أوجد سبحانه وتعالى؟ لذلك قال بعض الظرفاء يا من يرى مثل البعوض جناحه في ليلة في ظلمة الليل الذهيم الأليالي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام يحارب، إلى أن يقول ويرى وصول ذيب الجنين في بطنها في ظلمة الأحشام غير تمقل. المقصود إذن هو أن ذات الله عز وجل لا تشبه ذوات المخلوقات أبدا، فهي مخالفة لذواته. وكذلك صفة الله من وجود ودم وبقاء وقدرة وإرادة، فلا تشبه صفات المخلوقات. نحن لنا قدرة لكنها قدرة محدودة بالعجز، لنا علم لكن هذا العلم محدود، لنا حياة حياتنا محدودة، إذا كل ما عندنا محدود. أما صفات الله فلا حد لها ولا نهاية لها، لا نهاية لكماله جل وعلا. وكذلك أفعال الله مخالفة لأفعالنا، أفعالنا تحتاج إلى زمان وإلى مكان وإلى سبب، أي فعل لا بد له من إطار زماني، لا بد له من إطار مكاني، لا يمكنك أن تفعل في غير الزمان ولا أن تفعل في غير المكان، لا بد له من سبب، لا بد له من سبب وحركة، لا بد له من تدبير ومن عزم ومن ومن. أما في الله فلا، إنه يقول لشيء كن فيكون، كن فيكون، لا تسأل، لأن عقلك لا يستطيع أن يرقى إلى هذا المعنى، ولا لا تتخيل كيف يكون فعل الله. دائما قل لعقلك أنت محدود ولا تستطيع أن تدرك لا محدود، قل لعقلك أنت فان ولا تستطيع أن تدرك الباقي، قل لعقلك أنت محصور بزمان ومكان، فكيف تخترق هذه الدائرة لتدرك ما ليس محصور بزمانك ولا مكانك وهكذا. لذلك قال بعض العلماء مثل العقل كمثل الدابة يحملك إلى باب السلطان ولا يدخل معك عليه. عقلك يوصلك إلى أن الله موجود موصوف بصفات، وإياك أن تدخل عقلك إلى هذه الصفات لتتخيلها ولتشخصها، لأن اجعل عقلك كمثل دابة تحملك إلى باب السلطان، لكن لا يليق بك أن تدخل الدابة إلى قصر السلطان وإلى حضرة السلطان، يعني تعقلها خارج البيت خارج القصر ثم تدخل أنت. وهكذا تدخل أنت بإيمانك على ربك، تدخل بإيمانك على ربك سبحانه وتعالى، وعقلك ينبغي أن يبقى في دائرة المحسوسات، لا تدخل شيء معك إلى أن يتفكر في الذات الإلهية ويتخيلها ويتشخصها. إذن الله واحد في ذاته، الله سبحانه وتعالى مخالف في ذاته جميع الذوات وفي افعاله جميع الافعال وفي صفاته جميع، وهذا معنى قوله تمام. الصفه الخامسه او السادسه بالذكر وهي من صفه السلوك هي وحده، الوحده بالذات والوحده الصفات والوحده بالافعال. ذات الله واحده بمعنى لا تشبهها ذات اخرى، ولا تشبه هي اي ذات الله ذات اخرى، كما ذكرنا سابقا ذواتنا مركبه من اجزاء، ذات الله عز وجل منزهه عن الفقير، لا يستطيع احدنا ان يدرك هذه الذات وكلها لان فوق الادراك. كذلك صفات الله عز وجل ليست كصفاتنا، فعلمنا مسبوق بجهل وملحق بجهل، وحياتنا مسبوقه بعدم وملحقه بعدم، وقدرتنا مسبوقه بعجز وملحقه بعجز، وهكذا صفاتنا كلها يحيط بها العجز من كل جهه، اما صفات الله عز وجل فلا يلحقها عجز. فمن ثم كان الله تعالى متصفا بهذه الصفه اللي هي صفه وحدانيه، وقد قال الله عز وجل قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صورة ضمن صفة الوحدانية صفة المخالفة للحوادث، هذه صفات السلوك.